مدة المدح للمقيم يوم وليلة، ما هو الحكم إذا انتهت المدة وأنا مسافر مسافة 200 كيلو تقريبا؟ هل أتم وأصلي أم أصبر حتى أصل إلى البلد الذي سأقيم بها؟ إذا انتهت المدة يكفي التيمم، وما عندك ماء تمت مدة المسح، ما عندك ماء ما في حاجة إلى خلاء، تضرب التراب وتيمم والحمد لله إذا كنت في برية ما عندك ماء. أما إذا كنت عندك ماء فخلع، فخلع إذا تمت المدة وتوضأ واغسل رجليك. وأما إذا كنت في السفر ولا عندك ماء فالصواب عند أهل العلم أنه لا حاجة إلى خلعها، لأنها لا تمسح، المسح بالوجه وكفيه بقى فلا حاجة إلى خلعها. سافرت لو كان لبسها على بنية المقيم لكن أخبر على السفر والسفر، إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح على الطيام بالأيالي يكن المسح على مسح المقيم يوم وليلة، إذا بدأ مسحه مقيم ثم مسح مقيم.